بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 85 من شرح شيخنا على متن كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة الثاني من شهر صفر 38 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وحرم المسلم نكاح الكافرة والإمساك بعصمتها إلا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى، وحرم نكاح المسلم للكافر، وحرم نكاح الزانية حتى تتوب، ومن طلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها ويطلقها وتنقضي عدتها. نبه المصنف رحمه الله بعد أن ذكر بعض أحكام النكاح ما يحرم نكاحها من النساء، قال: وحرم على المسلم نكاح الكافرة والإمساك بعصمتها إلا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى. وهذا من الأحكام الشرعية المقررة في الشرع، وهو تحريم نكاح المشركة، فلا يجوز لمسلم أن يتزوج بكافرة من الوثنيات والمشركات، كذلك المرتدة التي ارتدت عن دينها، فإن العقد بينها وبين المسلم إذا عقد على امرأة كافرة العقد فاسد ولا يصح هذا النكاح، لأنه من شرط صحة العقد إذن الشارع في العقد على المرأة، ومن شروط المرأة التي يعقد عليها أن تكون مسلمة أو كتابية، ولا يجوز العقد على كافرة كالوثنيات والمشركات، وكذلك من ارتدت عن دينها فإن العقد فاسد إذا عقد على واحدة من نساء الكفار التي تقدمت أوصافهم. وأما الكتابية وهم اليهود والنصارى، فإن الله أباح نكاح نسائهم كما قال: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فالمحصنات من الكتابيات، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، هم اليهود والنصارى. واختلف العلماء في بعض تفاصيل أهل الكتاب، فقيل إن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى من بني إسرائيل، فاشترطوا لكون الكتاب كتابي أن يكون من بني إسرائيل، وأن يكونوا من أهل التوراة والإنجيل الذين أنزل الله عليهم التوراة والإنجيل. هم اليهود قوم موسى وقوم عيسى الذين أنزل الله عليهم الإنجيل، فهؤلاء هم النصارى. اشترط بعض العلماء أن يكونوا من بني إسرائيل، لأن هؤلاء هم الأصل في أهل الكتاب. واختلف في النصارى من العرب ومن غير جنس العرب ممن دخلوا في دين اليهودية والنصرانية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل الدخول في الإسلام. أما من إذا دخل الرجل في الإسلام ثم ارتد إلى اليهودية والنصرانية فهو بالاتفاق ليس من أهل الكتاب، لأن هذا هو المرتد. فلو ارتد مسلم عن دينه إلى اليهودية والنصرانية فلا يقال أن هذا من أهل الكتاب، ولكن اختلف من كان متدينا بدين أهل الكتاب قبل الإسلام وقبل البعثة كنصارى بني تغلب وبعض العرب من النصارى، هل هم من أهل الكتاب أم لا؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. وكذلك بعض الأجناس الأخرى من غير اليهود ومن غير بني إسرائيل، هل هم من أهل الكتاب أم لا؟ وكذلك اشترط الله للزواج بالكتابية أن تكون محصنة، يعني أن تكون عفيفة محصنة. أما إن كانت زانية فإنه لا يجوز أن يعقد على الزانية حتى ولو كانت مسلمة، فهذا هو شرط نكاح الكتابية. ولا ينبغي أن يشكك في هذا الحكم كما يقول البعض الآن النصارى واليهود ليسوا على ما كانوا عليه وهم مشركون وكفار. الله عز وجل أخبر في كتابه عن كفرهم، قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. ومع هذا أباح نكاح نسائهم العفيفات، فلا يشكك في هذا الحكم، هذا الحكم باقي إلى اليوم. وأما دعوى أنه لا يوثق الآن بكتابية وأن تكون عفيفة، نقول هذا الأمر رجع إلى الشرط، فإذا تبينت العفة وأنها محصنة جاز العقد عليها، وإن لم يتحقق هذا الشرط لا يمكن أن يحكم بحكم عام على أمة من الأمم، وإنما إذا شاع الزنا في مجتمع، وهذا كما هو حاصل في مجتمعاتهم، لا بد من الاحتياط لهذا الأمر. لكن الحكم العام لا ينبغي أن ينزل الحكم العام تنزيلا عاما على هذا العصر، هذا أمر. الأمر الآخر أن ما دلت عليه الأدلة من جواز نكاح الكتابية لا يعني الترغيب في ذلك، فإن الترغيب في زواج المسلمة هو الذي ينبغي أن يرغب فيه وهو الذي دلت عليه الأدلة، ولكن فرق بين الجواز وبين الأفضل والأحسن. قال: وحرم على المسلم نكاح الكافرة والإمساك بعصمتها إلا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى. نبه على أهل الكتاب وأنهم من اليهود والنصارى. قال: وحرم إنكاح المسلم للكافر سواء كان كتابيا أو غير كتابي، لا يجوز لرجل أن يعقد لكافر على ابنته سواء كان هذا مشركا أو كتابيا، فلا يجوز للمسلمة أن تزوج من كافر سواء كان كتابيا أو وثنيا أو مرتدا. وحرم نكاح الزانية حتى تتوب أيضا، وحرم نكاح الزانية لأن الأصل في الزواج هو وجود النسل والذرية والترغيب في الولد الصالح، وهذا لا يتحقق بالزواج بزانية، فإنها غير مأمونة على العرض وعلى بقاء وعلى سلامة النسل، فإن الزانية تدخل على زوجها ما ليس من ولده، ولهذا لا يجوز العقد على زانية حتى تتوب وتظهر توبتها. كذلك من المحرمات: ومن طلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، هذه أيضا محرمة بسبب، ولكن هذا السبب ليس بدائم. كذلك الزانية تحريمها بسبب ليس بدائم، لأن الزانية تتوب، فإذا تابت وصلحت فإنه يجوز الزواج بها. كذلك الكافرة إذا أسلمت جاز الزواج بها. وكذلك من طلقها ثلاثا، من طلقها ثلاثا وبانت البينونة الكبرى فإنها تحرم على زوجها حتى تنكح زوجا غيره ويحصل الدخول بها. قال: نكاحا صحيحا ويطأها ويطلقها وتنقضي عدتها. لا بد من استفادة الشروط أن يكون النكاح صحيحا، بمعنى أنه يكون هناك عقد، أما إذا اعتدي عليها وفجر بها فاجر أو والعياذ بالله زنت، فإن هذا لا يبيحها لزوجها نكاحا صحيحا. ولا يكفي النكاح الصحيح بمجرد العقد، بل لا بد أن يطأها ويطلقها، يطلقها برغبة ليس بإكراه، ولا أيضا يكون يعني اتفاق مع الزوج وهو المحلل، أن يتفق مع رجل يتزوجها ليطلقها حتى ترجع إلى زوجها، وإنما يتزوجها رغبة فيها ثم يطأها ثم يطلقها برغبته، وتنقضي عدتها، لا بد أن تنقضي عدتها، لأنها كالمرأة الأجنبية لا يمكن أن يعقد عليها مع بقاء العدة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، صريح على أنه ليس للمؤمنين أن ينكحوا إلا بمهر مسمى أو مفروض بعد ذلك، وأنه إذا شرط نفيه لغي الشرط، وهذا يبطل مع ذلك النكاح أو يجب مهر المثل مع صحة العقد. فيه قولان لأهل العلم، وهذا أيضا يدل على تحريم نكاح الشغار بأن يزوج كل واحد الآخر موليته، ومهر كل واحدة بضع الأخرى. نعم، هنا نبه على هذه المسألة، قال: وقوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وهذه في خبر المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لرجل أن يدخل بامرأة بدعوى أنها وهبت نفسها له، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال: من دون المؤمنين، فدل على أن هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون المؤمنين، وأن المؤمنين حكمهم آخر. قال صريح على أنه ليس للمؤمنين أن ينكحوا إلا بمهر مسمى أو مفروض بعد ذلك، أي أنه من شرط العقد أنه لا بد أن يكون بمهر مسمى أو مفروض بعد ذلك، يعني إما أن يكون مهر مسمى أو أنه مفروض يسلم بعد ذلك، المهم أن يكون هناك مهر متفق عليه. قال: وأنه إذا شرط نفيه لغى الشرط. إذا شرط نفي هذا الزواج بهذه الصورة دل على إلغاء الشرط. أي شرط؟ أن يشترط الرجل مثلا على المرأة أن يتزوجها من غير مهر، أو تشترط هي أن يقبل بزواجها على أن ليس لها مهر، فلما نفى الله هذه العلاقة وهذا الزواج دل على إلغاء هذا الشرط، وأن الله عز وجل نفى أن يكون هناك زواج من غير مهر، فدل على أن اشتراط هذا الشرط أنه لا قيمة له، لأن الله نفى أن يكون هناك زواج من غير مهر. ثم ذكر مسألة متفرعة عن هذه المسألة، قال: وهل يبطل مع ذلك النكاح أو يجب مهر المثل مع صحة العقد؟ إذا حصل هذا بأن قالت امرأة لرجل إنها وهبت نفسها له وعقد له عليها، هل يصح هذا العقد مع وجوب مهر المثل أو لا يصح العقد؟ هذا فيه خلاف، لكن لو بقي العقد من غير فرض مهر فإنه لا يصح، لكن لو أنه نبه على هذا بعد أن حصل وقال لهذه المرأة ولزوجها الذي عقد له عليها أن هذا لا يجوز، فهل لا بد من تجديد العقد أم يقال يبقى العقد لكن يفرض لها مهر المثل ويصح العقد بذلك؟ قال: فيه قولان لأهل العلم. قال: وهذا أيضا يدل على تحريم نكاح الشغار بأن يزوج كل واحد الآخر موليته ومهر كل واحدة بضع الأخرى. هذا نكاح الشغار، وهو أن يزوج الرجل موليته لآخر على أن يكون مهر كل واحدة هو العقد على الأخرى، كأن يقول الرجل للرجل زوج ابني وأزوج ابنك، أو زوجني وأزوجك، فيجعلون المهر لكل واحدة هو العقد على الثانية. فهذا لا يجوز وحرمه الله، ولا يجوز الاحتيال عليه. بعض الناس يحتال على هذا ويفرضون شيئا يسيرا ليس هو بمهر، وإنما شيء زهيد احتيال على هذا الأمر. وفي الواقع أنه لو لم يحصل أن يزوج الرجل الآخر لولي هذه المرأة لم يقبل هذا المهر، لكن يحتالون على الحكم الشرعي، فلا يجوز. فكل واحدة تستقل بمهرها، ولا ينبغي أن يبنى أيضا تبنى الموافقة على عقد معلق على عقد آخر، حتى ولو فرض المهر. كان يقول زوجني، زوجتك ابنتي على مهر كذا، على أن تزوج ابني ابنتك على مهر كذا، هذا عقد يترتب على شرط، وإنما ينفك هذا العقد. فإذا حصل أن زوج الرجل ابنته من آخر، ثم تقدم أهل هذا الزوج وخطبوا أخت هذا الشاب يعني بعض أقارب هذا، فلا بأس أن يحصل بعد أن تم العقد والاتفاق على المهر، ولم يعلق الزواج الثاني على الأول. والحكمة والله أعلم من ذلك أن الزواج إذا رتب على زواج آخر سواء في المهر أو في الشرط، أن هذا يؤثر في العلاقة، وهذا ما حصل في بعض من بنوا يعني العلاقات وعقود الزواج على هذا. إذا طلقت إحدى المرأتين طلقت الأخرى بسبب أن هذا الزواج يترتب على الآخر، فهذا حرمه الله. ولا يجوز لرجل أن يزوج ابنته على شرط، إما أن يزوجها من غير مهر، على أن يزوج يعني الآخر، أن يزوج أخاها، أو أن يزوجه بمهر، يكون العقد الثاني منفك عن الأول في شروطه وفي أيضا المهر. قال المصنف رحمه الله: وقد ذكر الله أنه لو تزوجها ولم يفرض لها صداقا ثم يطلقها قبل المسيس أن لها المتعة، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. نعم، إذا تزوج الرجل المرأة وفرض لها صداقا تقدم ولم يدخل بها، فإنها لها نصف الصداق كما تقدم. فإن تزوجها ولم يفرض لها صداقا يمتعها، كما قال الله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. قال حقا على المحسنين، فهذا دليل على وجود المتاع، والمتاع هو أن يعطيها شيئا، أن يعطيها شيئا وأن يقدم لها شيئا، فهذا في حق المطلقة التي طلقها قبل أن يفرض لها مهرا وقبل أن يدخل بها. وذكرنا الصور أنه إذا دخل بها استحقت المهر كاملة، وإذا فرض لها المهر ولم يدخل بها لها نصف المهر، وإذا عقد عليها ولم يسمي لها مهرا فإنه يمتعها متاعا حسنا. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأما متعة الزوجة المطلقة في غير هذه المسألة فإنها سنة مؤكدة، كما قال تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. نعم، ذكر أن هذه المتعة هي غير المتعة الأخرى التي تكون لكل مطلقة، كما قال الله: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فالحكم الأول واضح أنه معلق على أوصاف، وهو أن يعقد على المرأة وأن يطلقها قبل أن يسمي لها مهرا. وأما هذه عامة لكل مطلقة، فبين أن هذه سنة مؤكدة لكل مطلقة، وذلك لما بين الزوجين من العشرة والإحسان، فشرع الله عز وجل إذا طلقت المرأة أن يمتعها وأن يعطيها شيئا تطيب بذلك نفسها وتنتهي هذه العلاقة بالإحسان كما بدأت بالإحسان. قال المصنف رحمه الله: وقد ذكر الله خطاب الأولياء في شأن النساء في عدة موضع في عدة مواضع، مثل قوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وذلك دليل على اعتبار الولي في النكاح، كما أن قوله: وأخذن منكم ميثاقا غليظا، دليل على الإيجاب والقبول، لأن من جملة الميثاق الغليظ إيجاب النكاح وقبوله المتضمن للقيام بجميع حقوق الزوجية ومنه المهر وتوابعه. وفي قوله: وإذا تراضوا بينهم بالمعروف، دليل على اعتبار رضا الزوجين وأن ذلك التراضي مقيد بالمعروف، فلو رضيت بغير كفو لها فلأوليائها منعها من تزوجه. قال رحمه الله: وقد ذكر الله خطاب الأولياء في شأن النساء في عدة مواضع، يعني خاطب الله الأولياء القائمين على النساء في عدة مواطن بهذه الأحكام العظيمة، مثل قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن. قال: ذلك الدليل على اعتبار الولي في النكاح، وأن الولي أنه شرط في صحة العقد، لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها ولو كان على مهر. قال: كما أن قوله تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، دليل على الإيجاب والقبول، هذا هو الميثاق الغليظ في قول بعض أهل العلم، وهو الإيجاب والقبول في العقد. قال: لأنه من جملة الميثاق الغليظ إيجاب النكاح وقبوله، من جملة المواثيق الغليظة التي هي أعظم من البيع والشراء النكاح، الذي يترتب عليه استحلال هذه المرأة لزوجها بهذا الميثاق العظيم، وقبوله المتضمن للقيام بجميع حقوق الزوجية ومنه المهر وتوابعه. يتضمن هذا العقد القيام بجميع حقوق الزوجية من الطرفين: الرجل بالنفقة والإحسان إليها، وأن يعاشرها بالمعروف، وهي أن تقوم بحقه وأن تحفظه في غيبته وأن تحفظ عرضه وبيته وماله إلى سائر ما يجب على كل واحد من الزوجين. قال: وفي قوله تعالى: إذا تراضوا بينهم بالمعروف، دليل على اعتبار رضا الزوجين، ورضا الزوجين معتبر في الزواج، إلا أن البكر إذا صمتت ومنعها الحياء فسكوتها هو إذنها، على اعتبار أن البكر تستحي، وأما إذا تبين أن سكوتها لغير رضا فإنه لا يجوز أيضا أن تزوج، لأن رضا الزوجين أنه معتبر، ولأن هذه المرأة هي التي ستعيش مع هذا الرجل، فلا بد من موافقتها ولا بد من رضاها. قال: وأن ذلك التراضي مقيد بالمعروف، أن هذا التراضي مقيد بالمعروف، أنه مبني على الكتاب والسنة وعلى العشرة بالمعروف، ولا يجوز أن يكون هناك تراضي على باطل أو تراضي على أمور محرمة، فإن التراضي يكون بالمعروف. قال: فلو رضيت غير كفء لها فلأوليائها منعها من تزوجه. هذا معتبر في الشرع عند عامة العلماء، أن المرأة لا يتزوجها إلا الكفء لها، وهذه الكفاءة لها صور كثيرة، أعظمها وهو المشهور منها الكفاءة في الدين، فالمرأة العفيفة الصالحة لا يكافئها إلا العفيف الصالح، فالفاجر ليس بكفء للصالحة، والمبتدع ليس بكفء للسنية، فلا بد أن يكافئها في الدين، ولا تعتبر الكفاءة في حق الزوج، يعني لو أن الرجل خطب امرأة سني خطب مبتدعة، أو رجل صالح خطب فاسقة، فلا يعتبر في حقه. قالوا لأن الزوج متى ما حصل له الضرر بالعقد على هذه المرأة التي هي غير مكافئة له، له أن يطلقها، بخلاف المرأة فإنها لا يمكن تدفع هذا الضرر عن نفسها. فاعتبر الشارع إذنها في العقد ولا بد من موافقتها، ولكن المصنف هنا أشار إلى أن لأوليائها منع هذا الزواج. ولهذا ذكر العلماء أن اعتبار الكفاءة في النكاح معتبر في حق المرأة وفي حق وليها، فهذا شرط لا بد أن يتفق عليه، يعني أن توافق المرأة مثلا العفيفة على زواج الفاسقة والمبتدع، وأن أيضا يوافق وليها. قال بعض الفقهاء الحكمة من ذلك أن زواج هذه المرأة من فاجر هذا ضرر عليها وعلى أسرتها، فاعتبر الإذن من جهة الأب وهو الولي المسؤول عن الأسرة، واعتبر أيضا في حق المرأة، فلا يجوز للرجل أن يزوج ابنته من فاجر، المرأة الصالحة أن يزوجها من فاجر أو من مبتدع. ومتى ما طلبت يعني منع هذا الزواج فإنها تملك حق الامتناع من هذا الزواج، وليس لوليها أن يجبرها على ذلك. وكذلك لو وافقت هي فليس لها أن ترفع على وليها أنه لا بد أن يزوجها من هذا الفاسق أو هذا المبتدع، لأن هذا البيت يتضرر بمصاهرة هذا المبتدع وهذا الفاسق. هذه الكفاءة في الدين. وهناك صور من الكفاءة مختلف فيها، الكفاءة في النسب والكفاءة في الحرفة إلى غير ذلك من الأنواع، لكن الكفاءة في الدين معتبرة، معتبرة عند عامة العلماء، وهي حق للزوجة ولوليها، فمتى ما وافق على ذلك صح العقد، صح العقد. وهذا فيه فرق بين أن يعقد لهذه المرأة على مشرك أو كافر، سواء كان كتابي أو غير كتابي، فهذا لا يعتبر إذنها ولا موافقتها ولا موافقة وليها، لأن هذا لم يأذن به الشارع، كما ذكرنا في القاعدة أن المعاملات لا بد لها من ثلاثة شروط، وهو تراضي الطرفين وإذن الشارع، فالشارع ما أذن بأن تزوج المسلمة من كافر، ولكن الله عز وجل جعل زواج المسلمة العفيفة من فاجر أو السنية من مبتدع، جعل هذا الحق لها ولوليها، فمتى ما أسقط هذا الحق سقط، وليس لأحد بعد ذلك أن يعترض على هذا الزواج بأن يقال أن هذا الزواج فاسد وباطل، هذا غير صحيح، لأن الكفاءة معتبرة في حق المرأة وفي حق وليها، فمتى ما أسقط هذا الحق سقط. والأصل في هذا أن تتزوج العفيفة من العفيف الصالح والسنية من السني، وهذا الذي رغب فيه الشارع، وجاء من جاء في الحديث من أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، وقال فاظفر بذات الدين تربت يداك أو يمينك، فرغب في الزواج بالمرأة الصالحة، ورغب في أن يزوج الصالح وهو من يرتضى ترتضى أمانته ودينه. قال المصنف رحمه الله: وقد أمر الله الزوج إذا نشزت زوجته أن يعظها ويهجرها في المضجع، فإن لم تعتدل أن يضربها، وأنه إذا خيف الشقاق بينهما وخيف أن لا تقبل الحال الالتئام أن يجتمع حكمان، واحد من أهل الزوج وواحد من أهل الزوجة، فينظران في الاجتماع بينهما إن أمكن بطريقة من الطرق، إما ببذل عوض أو إسقاط حق من الحقوق أو بغير ذلك، فلا يعدلا عن ذلك، وإلا فلهما التفريق بينهما بخلع أو بتطليق بحسب ما تقتضيه الأحوال. نعم، هنا يشير المصنف رحمه الله إلى ما يحصل من خلل في العلاقة الزوجية بأحد سببين. السبب الأول هو نشوز المرأة، شوز المرأة هو خروجها عن طاعة زوجها وعدم القيام بحقه أو التقصير فيما يجب عليها تجاه زوجها. والأمر الثاني هو الشقاق والخلاف بين الزوجين، ولكل سبب من هذين السببين شرع الله عز وجل حلولا لهذا الأمر. ففي نشوز المرأة قال الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فجاء بهذه الحلول: واللاتي تخافون نشوزهن، والنشوز نشوز المرأة هو خروجها عن طاعة زوجها فيما يجب عليها وفيما هو حق له، فعظوهن. هنا ذكر عدة أسباب لإصلاحها متدرجا في الأسباب: فعظوهن، والموعظة هو النصح، والموعظة هي الترغيب في شيء مع ذكر النصوص وذكر المرغبات، الأمر بالشيء مع الترغيب فيه، والترهيب النهي عن الشيء مع التخويف منه. فالموعظة فيها ترغيب لها في طاعة زوج طاعة الله ثم طاعة زوجها وما يحصل لها ذلك من الخير في الدنيا والآخرة، وأيضا أن يعدها الزوج بالإحسان إليها إذا يعني ما تحقق أن استقامت على ما أمره الله عز وجل به من طاعة زوجها. فعظوهن واهجروهن، هذا السبب الثاني بعد الموعظة. إن لم يحصل استجابة منها فإن لزوجها أن يهجرها. قال: واهجروهن في المضاجع. قال العلماء: هجرها في المضجع بأن يوليها ظهره وأن لا يكلمها وأن يريها الغضب والعتب حتى ترجع، ولا يبغي عليها ولا يجوز أن يظلمها، وإنما يحصل هذا النوع من التأديب لما فيه من هذا الأثر العظيم على المرأة إذا ما هجرها زوجها في هذا الأمر. ولا يعني ذلك كما يفهم البعض أن يترك البيت ويضيع الأبناء ولا ينفق عليها ويضيع أهله بدعوى أنه قد هجر زوجته، وإنما يبقى في بيته. حتى قال العلماء: أن يهجرها أن يوليها ظهره في الفراش، وأن يبين لها الغضب والعتاب حتى ترجع. فإن لم يحصل استجابة منها بهذا السبب قال: واضربوهن. واضربوهن، وهذا نوع من أنواع العلاج الذي شرعه الله عز وجل. ولا يجوز لمسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وهو يؤمن بهذا الكتاب يقول أن الضرب غير وسيلة صحيحة، ونحن في عصر لا ينفع فيه الضرب، وينكر حكم الله ويرد حكم الله، فهذا خطير. ومن رد شيئا من أحكام الله ومن كتاب الله فإن هذا كفر. أما كونه يوجه الناس إلى سلوك المسالك الأولى وتجنب الضرب ما أمكن بقلة من تنتفع بهذا من النساء في هذه العصور، هذا لا يعني إنكار الحكم. وأما من أنكر الحكم الشرعي بالكلية وقال أن هذا غير صحيح وليس فيه إصلاح، فإن هذا خطير على اعتقاد الرجل. وما قيل في ضرب النساء يقال في ضرب الأبناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فأمر بضرب الأبناء إذا بلغوا سن العاشرة بعد أمرهم بالصلاة، فإن لم يستجيبوا وإن لم يحافظوا على الصلاة فلا بأس بالضرب الذي فيه تأديب. وهذا الضرب أيضا كما ذكر العلماء سواء في ضرب النساء أو الأبناء ليس هو الضرب الذي يراد به أن يحصل هناك تعذيب ولربما كسر بعض الأعضاء، فإن هذا لا يجوز، هذا لم يأمر الله عز وجل به. وكذلك تجنب ضرب الوجه، وإنما يكون الضرب المقصود به الزجر، حتى إن بعض الفقهاء قال لا يرفع يده وإنما يكون بشيء يسير، ويكون المقصود بهذا هو يعني نوع تأديب، ليس المقصود به الإضرار أو أن يدميها أو أن يكسر بعض أعضائها، هذه جناية ولم يأمر الشرع بذلك، فالمقصود هو التأديب. قال واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، وهذا دليل على أن العقوبة لا حد، فإذا استجابت المرأة لا يجوز البغي في الاستمرار في العقوبة مع ارتفاع السبب. بعض الناس يقول لا، هذا من باب التأكيد، ومن باب يعني التأكيد على العقوبة، إذا حصلت الاستجابة ورجعت عن نشوزها وأطاعت زوجها لا يجوز أن يبغى عليها ولا أن يستمر في عقوبتها إذا رجعت. فلا تبغوا عليهن سبيلا، لأن المقصود هو الإصلاح، فمتى ما صلحت ارتفعت العقوبة. وذكر السبب الثاني وهو الشقاق بين الزوجين، قال الله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. لاحظوا العلاج هنا في وجود الخلاف بين الزوجين، جعل الله عز وجل له طريقا آخر، وهو أن يختار حكما من أهله وحكما من أهلها، يعني يختار من يحكم بينهما. وقال العلماء حكما من أهله وحكما من أهلها، هذا على سبيل الغالب، لأن في الأصل أن يكون الحكم من أهله وهي حكم من أهلها، ولكن لو حكم اثنان من غير أهل الزوجين من أهل العلم والفضل فلا بأس، ينظر في ما بين هذه المرأة وما بين زوجها. فقال الله عز وجل إن يريد إصلاحا، وهذا دليل على أثر صلاح النية عند الحكمين في الإصلاح، وهو أن يريد الإصلاح، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، وهذا في كل محاولات الصلح بين المسلمين، يرجى لمن أراد الإصلاح بين المسلمين بنية صالحة أن يوفق، بخلاف من يصلح بين الناس يريد بذلك سمعة ويريد بذلك شرف بين الناس ويعرف أنه يصلح بين الناس، هذه نية فاسدة. وإنما يصلح بين المسلمين وبين المرأة وزوجها بقصد الإصلاح بين المسلمين. قال فينظران في الاجتماع بينهما إن أمكن بطريقة من الطرق، إما ببذل عوض أو بإسقاط حق من الحقوق أو بغير ذلك، المهم أن يصلح بينهما. قد تكون متضررة المرأة فتطالب بعوض تعوض، أو أن الرجل يطالب بعوض تعطيه، بأي طريق يصلح بينهما. قال فلا يعدلا عن ذلك، وإلا فلهما التفريق بينهما بخلع أو بتطريق. الأصل هو بذل السبب في الإصلاح بينهما، فإن تعذر قد يحكم الحكمان بالتفريق بينهما لما يترتب من بقاء هذه العلاقة من وجود اعتداء، من وجود اعتداء. وبعض الناس يبالغ في أن لا يفترق الزوجان حتى ولو ترتب على هذا ظلم، وأحيانا لربما انتهت هذه العلاقة بجريمة قتل. وبعض الناس يقول مشكلة الطلاق، الطلاق ليس بمشكلة، بل الطلاق يعني حكم شرعي، نعمة من الله، إذا تعذرت العلاقة وتعذرت العشرة بالمعروف جاء الطلاق وهو حل وليس مشكلة. وما يروى من حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق غير صحيح، فإن الطلاق حكم شرعي، ودائما يذم الطلاق ومشكلة الطلاق، الطلاق ليس بمشكلة، الطلاق حل إذا قامت هذه العلاقة بين الزوجين بالمعروف يحرص على بقاء الزوجين، وإذا تعذرت العشرة بالمعروف فإن الفراق خير من الاستمرار مع الظلم والبغي وتعذر هذه الحياة. فكذلك ينبغي للحكمين أن ينظرا هذه النظرة، يعني لا نبالغ في الإبقاء على الزوجين مع وجود الظلم، ولا نسارع أيضا إلى التفريق بينهما. فبعض من يحكم بين الزوجين بعض الناس فيهم عجلة ما أن يسمع منها ومنه حتى يقول لا يمكن أن يبقيا فيفرق بينهما، وبعض الناس لا، يعني يحاول بقدر ما يستطيع أن لا يقع بينهما فراق ولو وجد الظلم. فلا بد من الاعتدال، ينظر إذا كانت الأمور يسيرة ولا يترتب عليها ظلم ولا بغي يمكن أن تبقى الحياة، فيمكن أن يصلح بينهما. وإذا ترتب على هذا وجود يعني عوض، تضررت المرأة وقالت ما ينفق علي من سنين وأصابني الفقر وعندي كذا وعلي دين، فلا بأس أن يحكم لها بأن يعطيها زوجها عوضا عما أصابها من الضرر حتى تبقى الحياة. أو العكس، إذا كانت مقصرة وعندها مال وقصرت في حقه وتضرر، فلها أن تعطي زوجها حتى يصلح ما بينهما. وكل ما أمكن من الإصلاح بين الزوجين فإنه يسلك، بشرط أن تبقى هذه العلاقة على طاعة الله وعلى العشرة بالمعروف وعدم الظلم والبغي. قال بحسب ما تقتضيه الحال، يعني إذا كان الأمر يترتب عليه بقاء هذه العلاقة مع وجود العشرة بالمعروف فإنه يسعى لذلك، وإذا تعذر البقاء فلا بأس أن ينظر الحكمان في التفريق بين الزوجين، إما بخلع أو بتطليق من غير خلع أو بغير ذلك من الأسباب التي تكون فيها تخليص لهذه المرأة. قد تكون المرأة الصالحة وزوجها فاجر ويتعاطى الخمور والمخدرات وهي مقهورة مظلومة لا سبيل لها للتخلص منه، هذه يجب أن يسعى في تخليصها من هذا الرجل حتى ولو كان هذا برفع هذا الأمر إلى القاضي فيفرق بينهما، فينظر فيما بينهما، فإن كان هناك بغي وظلم يقع على أحدهما يسعى في رفعه. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم، يقول السائل ما حكم من أراد أن يحلل لزوجين مطلقين ثلاثة وهم لا يعلمون، إنما أراد بذلك الإصلاح؟ هو آثم ولو لم يعلم الزوجان، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. لكن لو كان فعل هذا رجل ولم يعلم المحلل له بذلك ليس على المحلل له إثم، يعني لو جاء رجل وعلم أن فلان له رغبة في زوجته التي طلقها ثلاثة فقام هو بنفسه دون أن يعلم زوجها الأول وتزوجها من قصد بقصد أن يحللها، فهو الآثم الملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، والزوج ليس عليه شيء. ولكن إذا اتفق بأن اتفق مع زوجها يتزوجها ليحللها فالوعيد يتنزل على الطرفين، فهذا الذي أضر بنفسه من أجل أن يحسن لغيره، وهو في الحقيقة يعني أساء لنفسه وأساء لغيره، لأن هذا الحكم مبناه على وجود يعني زوج يتقدم لهذه الزوجة عن رغبة تزوجها ثم يدخل بها، ولا بد أن يقع الوطء ثم بعد ذلك يفارقها بعد أن يعني طابت نفسه ولم يقنع بها، فلا بأس أن ترجع إلى زوجها. يقول أحسن الله إليك، مما أشرتم إليه قبل قليل من الكفاءة في الزوج، فهل يجوز المتمسك السني أن يتزوج على البدعية إذا كانت في مجتمع بدعي حتى تكون سنية؟ نعم، ذكرنا أن الكفاءة ليست معتبرة في حق الرجل، يعني يجوز للرجل